الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، ولا زلنا مع الرسالة المجمعة من أقوال الإمام مالك رحمه الله تعالى في مسائل العقيدة. يذكر المصنف أثرا رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أن الإمام مالكا قال: والعالم يخبر بالسنة ولا يخاصم، فإن قبلت منه وإلا سكت. هذا الأثر يتكلم فيه الإمام مالك عن شيء من أدب العلم، ألا وهو أن لا يجعل لجدل الجهال، والممارين، ويعود الناس على التسليم. ولا يعني مالك ما يحصل بين أهل العلم من المنازعات بناء على أصول أهل العلم، فممكن يتحدث معك في هذا الحديث في دلالته في غير ذلك، هذا ما يكون بين العلماء. ولهذا مالك قال العالم، وكأنه يشير لك أن في مقابله من جاهل أو عامي. فمن الناس، من ضمن الأخطاء التي انتشرت في زمننا هذا، أننا عودنا العوام الذين لا أصول عندهم أن يحكموا بعقولهم وعواطفهم وأهوائهم على الشرع، فيسألك ما حكم كذا، فتقول له هذا لا يجوز، هذا حرام، فيبادر يقول لماذا، هو واقعا لا يفهم مقاصد الشريعة ولا يفهم الباب ولا يفهم. وكثير منهم والناس ليس عقولا مجردة بل عواطف أيضا، فالرجل له عاطفة والمرأة لها عاطفة والغني له عاطفة والفقير له عاطفة، وهذه العواطف تؤثر في نظرك للأمر، وربما ولدت عندك هوى خفيا لا تبصره، فتحتاج إلى الشرع، كما روي عن الحسن البصري في جامع بيان العلم وفضله قالوا له هذه الفتاوى التي تفتونها، قال رأينا للناس خير من رأيهم لأنفسهم. بمعنى أن الإنسان العامي محتاج أن يبرهن لنفسه على أن هواه لم يؤثر عليه في الأمر، فيرجع إلى العالم. العالم يبرهن لنفسه أن ليس له هوى في الموضوع بأن يستدل بنص أو يتبع عالما قبله بهذه وإلا الناس كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا يحكم بينهم إلا كتاب منزل. أحيانا تنتشر بعض الشبهات فيحتاج العالم إلى أن يبين، ولكن ذلك يكون على باب الاضطرار، كما قال الشافعي رحمه الله: المناظرة كأكل الميتة. والمناظرة أو المجادلة تكون عند غلبة أهل الباطل وكونهم هم أهل السلطان، تكون عند الاضطرار، ولا تكون على كل حال، بل يعود الناس التسليم. لأن النص هذا علم الله، وهذا الذي بين جنبيك هو علمك، فأين علمك من علم الله؟ المرء فينا، نكرر هذا دائما، يذهب إلى طبيب، إلى مهندس، إلى معلم، ويسلم له فيما هو فاقه فيه، عالم فيه، دارس له، مستوعب له. طيب، ومن أكثر ما يذهب هيبة العلم أن يجعل دائما محطا للجدل والأخذ والرد والآراء. الدين اتباع نص له أناس فاقهون فيه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إذا ترك هكذا وجعل كالقضايا المرسلة، الآن لو جئت إلى طبيب أو إلى أي تخصص وقل له لنعمل استفتاء على تخصصك هذا، هل هو نافع؟ هل هو لا؟ هل هو العلاج الذي تعطونه طيب غير طيب؟ هو أحسن الموجود أم هنا غيره؟ لن يقبل، سيقول لك الناس فاهمون، درسوا ما درسنا، جربوا ما جربنا. لا، إذا لماذا تأخذ آراءه؟ لا تساوي شيئا. الأمر نفسه في الاقتصادي، لما مثلا قضية اقتصادية مطروحة، رجل خبير اقتصادي، فتقول له يعني حتى مثلا دائما يجعلوا الاستفتاءات بعد الحوار، يعني يكون بيني وبين مثلا أبو فاطمة حوار، نتحاور نتحاور نتحاور، ثم بعد ذلك يكلمون الناس يقولون برأيكم من الذي كلامه أفضل، لأنه الناس جهلة، فنحتاج أن نعلمهم. فمن نجح بإقناعهم برأيه؟ ولكن هل كل منا استنفذ حججه؟ هل أنا أفضل من يمثل هذا الجانب وفلان هو أفضل من يمثل هذا الجانب؟ هذا أمر يحتاج إلى بحث طويل. ولهذا الأمر ليس دائما بالجدل، وهذا من ضمن ما جاءت به الثقافة الحديثة. قل رأيك، أذكر ما رأيك، شيء تفهم فيه ما تفهم فيه، لنتجادل لنتحاور، شيء تفهم فيه أو لا تفهم فيه. وكما قيل لو سكت الجاهلون لقل الخلاف. وانظر إلى الخلاف بين العلماء كيف أنه إذا ما قارنته في الخلاف بين الناس اليوم لوجدته قليلا. ما أكثر ما يختلف الناس اليوم في أمور هي متفق عليها بين العلماء قديما في حكمهم. يقول الإمام مالك، وهذا أيضا في جامع بيان العلم وفضله، والقرآن هو الإمام، فأما هذا المراء فما أدري ما هو. وهذا من الباب الأول. القرآن هو الإمام، الإمام الهادي، يوم يدعى كل أناس بإمامهم. اختلف المفسرون، منهم من قال الإمام النبي، ومنهم من قال القرآن، ومنهم من قال، وهذا اختلاف تنوع. فالنبي والقرآن لا يختلفان، لا يفترقان، مؤداهما واحد. النبي يدل على القرآن، والقرآن يدل على النبي. طيب، وقال أيضا وليس الجدال من الدين في شيء. طيب، يأتي إنسان، وهذا الأثر في ترتيب المدارك والاعتصام والسير، هذه عامة كتب غير مسندة، ممكن يأتي إنسان يعترض يقول طيب الله عز وجل قال ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الإمام مالك يذم نوعا معينا من الجدل، الجدل الذي أحدثه أهل الباطل، الذي يكون على غير علم، ويكون في أمور لا يترتب عليها عمل، وفي دقائق ما خوطب المسلم بها فتقضي الأعمار، ويلتهي الإنسان فيها عن المهمات الكبار. ولهذا مثلا الصحابة والجيل الأول كانوا من أقل الناس جدلا ومن أكثرهم عملا، وكما روي في الحديث إذا أراد الله بقوم شرا خزن عنهم العمل وفتح عليهم الجدل، كما روى ابن ماجه في مقدمة السنة، والحديث فيه ضعف. فعلا الكثير من الناس اليوم مثلا هذا أمر مشهور عندنا، أنك تجد الإنسان يجادل يجادل يجادل يجادل في كل شيء، قبل أن يتعلم، قبل أن يتأهل، قبل أن يفهم، قبل يجادل يجادل. ثم إذا نظرت في عمله وجدت عمله قليلا جدا. والله المستعان. وهذا تأديب، هذا تأديب. فالأمة هذا الجدل مثلا، خصوصا هذا الموجود في مواقع التواصل وغيرها، هذا يجر الخصومات، خصوصا مثلا إذا تجادلنا أمام أناس، فهنا لي هون في أن أغلبك، ولك هون في أن تغلبني. وقل أن يرجع إنسان، وقل أن يقول أنا قطعت، فتظهر البدع والمحدثات لكي يخرج من النقاش أنه هو المصيب. طيب، وقال مالك رحمه الله: وكلما جاء رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد لجدله، إذا لا نزال في طلب الدين. هذا عند اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد في السنة والجماعة، وعند الهروي في ذم الكلام. متى نكون نحن على هذه الحالة؟ إذا تركنا الكتاب والسنة كمرجع أساسي السلف، ثم جعلنا الأمر إيش؟ لآرائنا وأهوائنا، فيصير أكثر ما يؤثر بنا إيش؟ حلاوة اللسان الجدل، أو أكثر ما يؤثر بنا المؤثرات التصويرية والإضاءة في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير. النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ذاك الرجل: أنورث من لا نطق ولا استهل، مثل ذلك يطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سجع كسجع الكهان، يعني كلام فقط منمق هكذا ليؤخذ به الحق، يؤخذ به يقدم به الباطل على الحق. لهذا قديما المعتزلة تجد عامتهم غالبيتهم أدباء. لماذا؟ لأنه هو إنسان الفقه والعلم هذا هو بعيد عنه، فكيف يجمع الناس؟ ما مادته؟ مادته هذه ظرافة اللسان، فيذهب يحفظ الشعر ويتمرس في هذا، فيبدأ يكتب للناس أمورا في الأدب والشعر فيستغني، فيجتمع عليه الناس فيدس سمه، ويستغني عن حجته بلسانه. واصل ابن عطاء مثلا إمام المعتزلة كان بليغا جدا، بليغا غاية، وكانوا يثنون على بلاغته. هو هذا الإشكال له، أنه لأنه بليغ استطاع أن يحول الحق باطلا، أعجب بنفسه، والباطل حقا. لماذا؟ لأنه إنسان جدل، إنسان عنده بيان، فيبعد الناس عن تعلم النص، يقول له: لا لا لا، خليك بعقلك أنت أفهم أنت كذا. ثم هو ببيانه، إذا أنت كنت فارغا لا يوجد عندك قرآن سنة آثار، هو ببيانه يستطيع أن يستجلبك إلى باطله. يعني كما روي في الأثر أن رجلا كان يذهب لعمر بن عبيد أحد أئمة المعتزلة، ويترك الكبار أئمة الإسلام أيوب يونس غيرهم، هذا لا يتكلمون بالحلال والحرام، وهذا يأتي فقال له: لماذا تذهب لهذا الرجل؟ قال: هذا عنده أمور لا توجد عند المشايخ، عند المشيخ أولئك. فقال له ذاك الرجل: أنا من هذا أخشى عليك. قديما في في في في أيام اليونان كان عندهم قوم يقال لهم السوفسطائيون، أولئك الذين ينكرون المبادئ العقلية ويشككون في كل شيء. السوفسطائيون كانوا ينشرون فكرهم عن طريق المسرحيات التي هي المسرحيات الموجودة حاليا، لأنه هذا السوفسطائي إذا كان يريد أن يكلمك بفكره مباشرة ستسخر منه، يعني هو كلامه كله تشكيك وتناقض. لكن كيف يجعل الناس يسمعون؟ يقول: تعالوا أرفيهكم أسليكم أضع لكم قصة أضحككم بها، ثم من خلال هذه القصة التي أريحكم بها أو كذا أدخل مفاهيم السوفسطائية وتشكيكاتي. وهذا في كل زمان، أهل الباطل يتفطنون إلى افتقارهم للحق وأنه لا حجة معهم، فيصير كل همهم أن يحسنوا هذه القوالب بحيث يصدون الناس عن الكتاب والسنة، وتأتي الشياطين تؤذي الناس أذى. هذا كلام ممل على على على دروس العلم على القرآن والسنة، هذا كلام تقليدي، هذا كلام كل الناس تعرفه، غير صحيح طبعا. تجلس يكلمك حلال حرام يجوز لا يجوز، هذا إيش؟ خلينا نروح عند هذا اللي عند العقل، عند يخاطبنا يكلمنا بأمور جديدة روحانية. هي ليت روحانية. فمن هذا الباب يعني هذا أمر يعني ينبغي أن ينتبه له. حتى الروافض اليوم في الحوزات يدرسونهم البلاغة والمنطق و و و حتى ما استخدموا إيه لا هم يعني فاهمين. شوف هذا يقول مثل هذا اللي صوته حلو يضرب ابو ذيات وحسينيات. هذا بماذا يلهي الناس عن جوده الماده؟ بهذا الصوت الجميل. صحيح. مرات كلام خرافي. ايه. وهذه الابيات اللي تقطع القلب وكذا ويبكيهم حتى في الكنائس. ياتون بانسان صوته جميل او غير ذلك ويبدا يحدث لانه لا يوجد حق. الحق مستغن بنفسه. نعم الحق اذا جاء به انسان بليغ يكون امرا طيبا نور على نور، لكن لا يصير الانسان اصلا دائما يفكر في القالب اكثر من المضمون. هذه لعبه اهل الباطل في كل زمان، ان يجعلك تفكر في القالب اكثر من المضمون. فاذا صرت دائما تفكر في القالب في القالب تنظر الى القالب، أمكنهم أن يزوغوا قوالب كثيرة يأخذون الكثير من الناس، خصوصا أنه كثيرا منهم مثلا ليس عنده أي ضوابط أخلاقي. ممكن يفتري، ممكن يتكلم بالمجون، ممكن يأتي بالنساء، ممكن كذا، ممكن يغوص في مواضيع يعني لا تليق حتى يجلبك إليه. أما أهل الحق فمنضبطون بضوابط شرعية يستطيعون الخروج منها. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، يكون مضطربا غرضا للخصومات. غرض، كلمة غرض، الغرض الهدف الذي يصاب به، يعني الذي يعني يقصد الرامون إصابته في في يعني فيما يتسابقون عليه أو كذا. فهذا يجعل دينه غرضا للخصومات. دينه لا يأخذه من النص، لا يأخذه، يعرضه على أذواق الناس، على أفكارهم، على كذا. يكثر التنقلات. لماذا؟ لأنك أنت كإنسان لست عقلا مجردا. أولا المعطيات تختلف من وقت إلى وقت. ثانيا هناك شيء اسمه العاطفة، عاطفتك هذه اليوم هنا غدا هناك. اليوم مثلا يأتي إنسان يطرح عليك فكرة أو حادثة ظلم فيها الرجل مرأة مثلا. أنت لو أنا عندك تشريعات وأنا أريدك أن تضع تشريعا معينا، فإيش أذكر عليك ثلاث أربع قصص رجال يضربون النساء، فتذهب تكتب تشريعا متعلقا بهذا الجانب، فيه ميل للمرأة، حيف لها. ليش؟ لأنه والله غدا حصل قصة اثنين ثلاثة أربعة عكس، المرأة هي التي ظلمت الرجل، تأتي أنت تعدل. وهكذا لاحظ اليوم القوانين الموجودة في كل مكان في العالم هذه تتغير بين وقت لآخر. حنا عندنا قبل هنا كان مرة تلمسها سبع سنوات وبعدين غيروا وصارت فيه أي. أهل الأهواء كانوا كثيري التنقل. هذه بلا فهم. هذا ما أحب يسألني يقول هل المرأة هل يقول هل المرأة ذاك اليوم بتسير رسالة يقول لك هل المرأة أن تؤدب زوجها؟ تجيبوا هذا استرجال، شنو بعد تؤدب زوجها وتروح تخطب؟ خزرانة ولا؟ أقول لا، أقول تأديب جسدي ونفسي بعد خاصة. تمسك وتقتله بعد شو يسوي؟ والله هذه هي. يقول ايش تبين نسوي؟ طاقتها. سويش؟ فاطمة يقول ليش ما دمت عن نفسك؟ ايش تبين نسوي؟ اي لا صح. رجولته ما تسمح له. عموما يعني فهذا الهوى، لاحظ انت في سيرة من يسمون بالأدباء عندنا في هذا العصر. عامتهم كل 10 سنوات الفكر. حقيقة. كل 20 سنة السياسيين، الاقتصاديين، شوف. عامتهم لأن إنسان ما ولا وما ينتقل انتقالات رفيقة من إلى يحصل حدث سياسي معين خرج لك. أنا غيرت قناعاتي السابقة، أنا غيرت وهكذا. وحتى أهل الأهواء قديمة وهكذا، بين الفينة والأخرى. أي إنسان ما يعتمد النص، ما يعتمد الثابت، سيبقى دائما يتغير. لماذا؟ لأن الأحداث تتغير، المعطيات تتغير، هواك أنت كإنسان يتغير. اليوم جاءك إنسان مقنع، اليوم مثلا أمريكا هي، أضرب لك مثال، أيام الشيوعية كانت الشيوعية حاكمة ومنظومة ضخمة للشيوعيين، كانت دولة كبيرة الاتحاد السوفيتي وأنها شرقية، الشيوعيون ملأوا العالم العربي، والشيوعية ثورات الشيوعية ملأت أوروبا وأمريكا اللاتينية، وصار والحرية الحمراء، وحكمنا عدد من الأنظمة الشيوعية، وكثير من الناس اقتنعوا بالشيوعية لما رأوها أحسن من الإقطاع وأحسن من الرأسمالية كما حصل في العراق حين جاء عبد الكريم قاسم، وكان رجلا نزيها إلى حد كبير. فلما جاءوا وزعوا الناس كلها اقتنعت بالشيوعية، سقط الاتحاد السوفيتي، الشيوعيون عن أخلاقهم صاروا بعضهم يشرب، ايه سقط الاتحاد السوفيتي وإذا بالشيوعية، شيوعية الشيوعيون وناس انتموا للمعسكر الرأسمالي النقيض، وناس صاروا إسلاميين، وناس صاروا بلا مذهب هكذا، لأن هو جالس ينظر للمعطيات، أنا مع من غلب، أنا مع الأقوى. يعني هذا لو كان في زمن فرعون، طبعا لو كان في زمن كسرى، أيام ما كسرى كان حاكم، راح يصير كسرى ويقول لك نظام الكسرى وهذا أحسن من نظام اليونان الديمقراطي، يونان هذا ولا إيش يسوي، كسرى والحاكم الدنيا، نظام ضحكون علينا والله تعال والله ناس قولوا رايكم بكل شيء، ايش الهزوء هذا، شوف شوف كسرة وقوته وشوف الحاكم القوي كيف. هكذا كل واحد يبدا، لو تظهر المسيح الدجال بهالأربعين يوم ذول اللي يكون فيه المسيح الدجال مسيطر، هم ذول نفسهم راح يكون مع المسيح الدجال، ما راح يصبروا لحد ما ينزل المسيح ويقتله، لا هالأربعين يوم يقولك ما ايش نفعنا يا رجل، هذا شوف شوف شوف شو يسوي، خلاص يعني ما في مجال، ما في مجال، في دجال عنده كل شيء، هذا هو وسيتبعونه. لهذا مثلا الشاب اللي المسيح الدجال يقسمه نصفين ثم يعيده، يقول ما زدت فيك إلا يقينا، أنت الذي إيش، أنت الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله، رجل إنسان خلاص مسلم للخبر، مو ضار على التجربة، والله تعال أنت تشوف الدجال سوي له موضوع فلاني أنا أقتنع فيك، دجال عندك خلاص. هذا هو الأمر. اليوم مثلا مثل ما حصل في بعض البلدان، والله حصل انقلاب عسكري، سقط نظام معين، نصها ارتدت، نص تركت أخلاقا. طيب أنت يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه الكلمة، كلمات دائم، قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله، هو الآن دين الله عز وجل هل هو معلق على نص سياسي محدود؟ هذا حق عمره 1400، هذا عمره بعمر الدنيا أصلا، من نزل آدم نزل معاه هذا الحق، الشريعة الإسلامية هذه حق عمره 1400 سنة، أما الحق التوحيد، التوحيد هذا عمره بعمر الدنيا 40-50-60 سنة تمحيص، مسألة عادية جدا. وتلك الأيام ونداولها بين الناس، ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم آه جهنم وبئس المحاد. أنت تتهم نفسك ما تتهم الشرع. الله المستعان. قال والداء العضال التنقل في الدين، هذا فهمنا، ومن اتقى الله جعل له مخرجا من هذه الأهواء، ومن يتق الله يجعل له فرقانا. أهم أسباب إصابة الحق تقوى الله تبارك وتعالى، تقوى الله تبارك وتعالى في جميع الأحوال، تقوى الله عز وجل هي صلاة وصيام وزكاة، نعم هذا من تقوى الله عز وجل، تقوى الله عز وجل بعد عن المعاصي، نعم هذا من ضمن تقوى الله عز وجل، ومن أعظم تقوى الله عز وجل تنقية القلب من الشوائب، الكبر، الحسد، الرياء، كلها أصلا هذه الأسماء، هذه الأمور هي التي تحمل على الباطل وعلى الأهواء. كبر، والله جاءني الحق من فلان أصغر مني وعانده، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، خلاص سبقنا إليه أناس معينين نصير ذيول في الحق، لا ننكره. طيب الحسد نفس القصة، أنا والله إنسان مثلا فارسي كردي حبشي غيره غيره غيره، جاءت النبوة عند العرب، أي حسد من عندنا، حسدا من عندي أنفسهم، ما كيف يجي هذا مثل ما قال ابو جهل؟ قال اطعمت قريش واطعمنا، اوت قريش عفوا اطعمت بنو هاشم واطعمنا، اوى بنو هاشم واوينا، حتى اذا صرنا كفرة سيسبق، صرنا خلاص سابقين متنافسين، قالوا منا نبي خلاص. فهو هذا الموضوع حسد، هي الآفة القلبية، هذا الأساس الرياء، كما في خبر معاذ في سنبي داود، ويفتح القرآن فيقرأه المرأة والصبي والعبد والأعجمي، كل الناس صيرون يقرأون القرآن يحفظون القرآن، فيأتي الرجل فيقول قد قرأت القرآن ما بال الناس لا يتبعوني، يعني أنا حفظت القرآن طيب، فالناس ما يتبعون، ما حد يقول عني شيخ، ما حد كذا، ما صدرون ليه لا يتبعوني حتى أحدث له، لا يتبعوني حتى أحدث له، قالوا إياكم ما أحدث فإنه ضلالة. في بعض كتب التنمية الذاتية يضع لك وصفة يقول لك لكل داود جالوت، ابحث عن جالوت شوف، يعني هو هالشكل اللي المؤلف يهودي، يعني شنو شوف لك شخصية مشهورة وضربها تنشهر. طبعا حق باطل ما لها علاقة، طه حسين كان تعدال على واحد من الأدباء الكبار، فبعدين عقب ما كبر قالوا له طيب ليش انت ليش يعني تكلمت عن هذا الرجل بهذه الطريقة، يعني انت رجل ثقيل وشوفك يعني ليش، قال والله كنت محتاج للشهرة، يعني هو يقول بكل صراحة يسمونها براغماتية، انه خلاص انتهازي ما عندي. فاليوم مثل هذه قصة صايرة شغلة، كل شوي جاك واحد قال البخاري البخاري البخاري، كل شوي جاي واحد، هي هذا من هذا الجانب يعني. طيب يقول الإمام مالك رحمه الله، وهذا الأثر في ذم الكلام للهروي، والمراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغائن. روى عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد لأبيه عن مسلم بن يسار قال أن الشيطان، ما معناه أن الشيطان يبتغي زلة العالم أثناء المراء. المراء ما معناه؟ معناه حوار على جهة المغالبة، يا أنا صح يا أنت صح. ايه ايش وقال لك يبتغي زلة العالم، يعني بيخليه يزل في خليه يجادل. ايه طيب هي نفس المعنى، يعني هو راح يعني هو راح يدخله انا من اشرح المراء راح تفهم. هو المراء انا حسبتك كانت تبي يزل عشان يدش بجد. لا. لا لا لا لا ايه، فالمراء هو الحوار على جهة المغالبة، اما ان تغلبني او اغلبك، الذي اعتاد عليه كثير من الناس، وهذا خلق يكثر في الانسان حتى يدخل عليه في الدين. اليوم مثلا مشجعي كرة القدم متعودين على المراء، ومراء انا بما اني اشجع النادي الفلاني، بما اني مثلا انا اشجع النادي الفلاني وانت تشجع النادي الفلاني، فلما يكون بيننا وبينه مراء أصلا مسألة محسومة، ماذا سأقول وماذا ستقول أنت؟ أنا سأدافع عن قومي وأنت ستدافع عن قومك، فمحسوم، لكن من فينا ماهر فيقوي حجة قومه على الآخر؟ هذا ليس لا يشبه مذاكرات العلماء، أن يأتيك يقول لك أنا أقول كذا في المسألة الفلانية وأنت تقول كذا، فيبدأن يتحاوران وقد يرجعان إلى قول واحد يقنع أحدهم الآخر. لا هذا لا، محسوم المسألة. الناس اليوم مثل تجد في كرة القدم في الوطنيات، هذا مع البلد مع بلده، هذا مع بلده، يتعود على المراء فيدخل معه حتى في الدين. هذه الأحزاب فيصير الإنسان هكذا يماري. الإمام مالك يقول المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغائن، ويورث الضغائن هذا روي عن الباقر محمد بن علي الباقر رحمه الله. فهذا تجلس يدور الحوار، وهناك كلمة للبربهاري عظيمة يقول: المجالسة للمناظرة غلق لباب الفائدة، والمجالسة للمذاكرة فتح لباب الفائدة. المذاكرة أنه نحاول أن نفهم، أنا آتي ببينة، أنت تأتي ببينة، أفهمك أنا لماذا قلت بهذا، تفهم، تورد علي، أورد عليك، نبدأ نفهم شيئا فشيئا، نصل إلى شيء، لأنه أصلا عندنا أصول متفق عليها، كتاب، سنة، إجماع إلى آخره. أنا لا أجد مندوح الفقهاء، ما الفرق بين، ذكرنا قديما الفرق بين خلاف العقائد وخلاف الفقهاء، الفقهاء يقول بهذا القول وليس عنده مشكلة أن يقول بالقول الآخر، لأن القول الآخر عنده ليس كفرا ولا بدعة ولا ضلالا، إنما هو اجتهاد. أما خلاف أهل الأهواء، هو يرى أن قول الصحيح هو أن لا يجوز على الله ما تقوله، فهو بات بهذا. يعني ممكن تذكرون الحادثة اللي موجودة في كتاب التوحيد، الأثر، أثر التابعين اللي كانوا جالسين، سعيد بن جبير وغيره، لما قال رجل: من منكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قال: أنا، أما أني لم أكن أصلي، ما زكى نفسه، ولكن لدغت. هو الأثر كتاب التوحيد أذكره، يعني مشهور جدا لكتاب التوحيد، هو مخرج بأماكن ثانية لكنه مشهور جدا. من الناس كلها تحفظوا كتاب التوحيد. ولكني لدغت، وأنا ذكرته في كتب عالية كذا، ولكن فقال: ولكني لدغت. فقال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. فراح حدث بحديث عكاشة بن محصن الذي لا يسترقون. فكان الحوار جدا هادئ، قال: قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، ولكني سمعت ذاك، ذكر الحديث أولا: لا رقية إلا من عين أو حمى. فهذا هو الذي كان الحوار يكون بين أناس أصلا أهل تخصصهم، مثل كلهم علماء، ما في جاهل بينهم، أصالة يعرفون الأصول. ثاني شيء يكون بينهم مرجعية مشتركة مع المعلومة. طيب ثالث شيء، يعني حتى يستحسن يكون الحوار المقصود فيه إيش؟ المذاكرة، أن أفيدك وتفيدني، للمغالبة. هذا هو الفارق، والله المستعان. يعني أنا إذا جادلت إنسان وأنا على حق وتبينت من كلامي معه إنه خلاص هو انغلب وأنا انتصرت، لكنه ظل يكابر وأنا أحاول ألزمه، لا تترك من باب إني عجبت الحين لا تترك تترك المراء، لأن هذا يورث الضباط، وأحياناً كأنك تقول له خلاص ابقى على. طبعاً إلا يعني مرات هناك يعني سياقات معينة، يعني مثلاً يكون هناك من هو متشكك يسمعك، أنت أصلاً لا تحاور هذا لأجله هو، أنت تحاور لأجل من وراءه، لكن هذا بشرط إيش؟ أن يكون من وراءه قوم كثر، يكون أهل الحق له، وأنت اضطررت إلى هذا اضطراراً. إيه، أما اليوم فما يصلح أنك مثلا تأتي لإنسان مغمور كما نبه عليه الله لك في شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة، تأتي إلى بدعة مغمورة وتشهرها بالمناظرة. أصلا كثير من الناس أصلا يحب أن يناظر المشاهير لكي يشتهر، وبالمناظرة يجلس يشوش ويصيح وكذا، وبعدين يقعد يسوي إعلانات. أنا هذا الموضوع شرحته في كتابي الفلاني، هذا شرحته في كتابي الفلاني، هذا كتاب ما عاد أحد يعرفه. والله بعد يقول لك: أنا ما أتحول المجال أني أتكلم، أنا عندي أدعوكم إلى زيارة موقع الفلاني، ومثل ما حصلت مع مناظرات حسن الثقاف وغيره، ما عاد أحد كان يعرف مذهب هذا من العوام. فجاء بعض الأغبياء وناظروا، وحصل يعني نوع من هو كان حتى أنه كان أفهم بما يطرح منهم، لأنه متمرس بهذا المادة، استطاعوا أن يغلبوه في نقاط كثيرة. لكن هو ماذا فعل؟ استفاد جدا، عمل دعاية لكل كتبه تقريبا، ألفت نظر الناس إلى أنه في خلاف في هذه الأبواب، وأن في مذهب أصلا، وأنه أنا لي موقع ترى تعالوا زوروه، وأنه هذا إلى آخره. هو الآن سبحان الله رب العالمين أركسه، وإن كان لا زالت كتبه يستفيد منها أهل الأهواء وأهل الباطل، لكن يعني الإنسان يكون عنده فقه في مثل هذه الأمور. قال: وإذا جاءك من يجادلك، هذا أثر جدا مشهور، من أهل الأهواء في أمر الدين فقل له: أما أنا فعلى بينة من ربي، أما أنت فشاك، فاذهب إلى من هو شاك مثلك فخاصمه. اليوم هناك طريقة عند كثير من الناس وكثير من الشباب، طرح عليه استشكال لم يحسن جواب هذا الاستشكال، فماذا يفعل؟ يستكبر عن أن يذهب ويسأل عالما، يقول له: والله أنا طرح عليه الإشكال فلاني ولم أحسن الجواب، فليتك تجبني. طبعا العالم إذا كان عالما حقا أو إذا كان إنسان ناصح سيجيبه وسينصحه أن لا يتعرض للشبهات وهو لا علم عنده، فهو يحمله كبر نفسه، يأتيه الشيطان يقول له: أنت الآن راح يكون مظهرك ما هو طيب، وأنت لا يأتيه كأنك أنت متبني الفكرة وجادله بهذا الأمر من منطلق الكبر يعني، وهذا السلوك ما هو طيب، يعني هذا السلوك نهائيا ما هو طيب، يأتي بالكبر. ثم أنك يعني أصلا لو جئت لإنسان مثلا ليس متفرغا وقلت له أجادلك وأنت جاهل أو مجهول، ربما تركك ومضى، لأن العالم ما هو متفرغ لأي جاهل يجلس ويتحدث معه، أليس كذلك؟ هو عنده أمور كثيرة. لكن لو جئته مسلم مستفتي فإنه سيجيبك، بما أنك مسلم مستفتي، وهو من وظيفته أن يزيل هذا الأمر. أما الجدل متى سينتهي؟ إذا كان الذي أمامي أصلا أنا لا أعرف منه طلب الحق، بل لا أعرفه أصلا، قد يكون إنسان يجادل يجادل يجادل يجادل يجادل إلى ما لا نهاية. لا مضر رب أنا أحيا وأميت. طيب. مثل ما قلت عنده أسلوب في الكلام نفس اللي ما عنده علم بس أسلوبه حلو. إيه اليوم مثلا يعني. اليوم مثلا كثير من المناظرات التي تطرح أصلا لا يحرر فيها مواطن النساء، وفيها قفز، يعني أنت مثلا يأتيك وأحيانا يكون في عنوان المناظرة حيف على طرف دون آخر، مثلا يأتيك يقول لك: والله أنا إنسان نصراني أبناقشك بالنقطة الفلانية في إعجاز القرآن. طيب الآن النقطة الفلانية في إعجاز القرآن، طيب أنا طلعت صح أو أنت طلعت صح، أنت كنصراني إسلام دينك ما انهز، أو يقول لك بكلمك عن البخاري، أنت دينك لم يهتز بشيء. لماذا؟ لأنه النقاش متعلق أن أنا في قفص الاتهام جالس أدافع. أنت بين لك الحق في البخاري ما كتب. خلاص بس إيه طيب إيه صح البخاري صادق بس وانتهت القصة. إيه بعدين؟ طيب أيضا عامة تجد يتابعون عوام ما عاد قرأوا شيء ولا فهموا شيء في الموضوع، فجالسين يحفظون إيش؟ يحفظون ال الكلمة الاستهزاء اللي يطرح الشخص على الطرح الشخص الآخر، بعض اللي يقدر ينزل للعام أصلا. كثير من المناظرات هذه يظلم فيها المختص. ليه؟ لأنه أحيانا المختص ممكن تيجي تقول تعال كلمني بعلم الحديث، فأنت ممكن تيجي تشرح نقطة بعلم الحديث تأخذ لك ربع ساعة، يجي واحد شوف هذا في كتب الحديث في كذا وكذا يقولها بدقيقة دقيقتين. فالمختص يظلم لأنه أصلا حتى ما في وقت. اللي ينزل للعوام هو اللي يصل للعوام. طيب إذا مستوى العوام واصل يعني مثلا الناس الإعلام الغربي والفكر الغربي متمكن من عقولهم، هو عند الإنسان أقدس من الله ما أدري بنفسه، فممكن تجي يقول له شوف لا يسمح بناء الكنائس في البلدان الإسلامية، لا يسمح، عنده هذه شبهة كبيرة. إيه ليش صح ليه؟ مو هو أصل إنه الإسلام ينبغي أن يكون عاليا على غير، لو كان الإسلام هو اللي يتميز به الناس يوم القيامة يروح للجنة ولا يروح للنار، أنت مو تكلمني عن كنيسة تنبني ولا ما تنبني، هذا لا شيء. لكن الناس ما عندها هذا الأصل فهذا يغلب. فأنت أصلا تحتاج ابتداء ماذا أن تفعل؟ أن يكون هناك درجة من التأصيل. طيب أنت التأصيل هذا ليس متاحا لك، هذا التأصيل ليس متاح لك الآن في هذه الساعة، ليس متاح لك أن تؤصل الناس. يعني حتى أن واحد من كان يناظر الرافضة مدة قال هذه الكلمة، قال يعني اكتشفنا أن الدروس التأصيلية اللي يكون فيها هدوء، يعني مرات واحد يجي بعض الناس يشتتوني والغوا فيه، يقول وجدت أنها أنفع بكثير من موضوع المناظرات. المناظرات هذا الصراع ديكة حقيقة، ولو لم نجد ولو لم نجد يعني هذا الكلام للسلف الكرام لكثير من عقلائنا انتهى الى نفس النتيجة. والله لكثير من عقلائنا يعني انتهى الى نفس النتيجة. بعض الناس ممكن يتكلم يقول لك والله يا اخي هذا في مجموعة من الناس اهتدوا، وفي ترى كم ممكن يهتدون بالطب. فهذا هو يعني هذا هو المقصود، يعني هذا الجانب يحتاج إلى ضوابط. تكلمنا على موضوع الضوابط وعلى موضوع، فهذا الذم من السلف حتى من باب حماية الناس، لا تعود الناس على أن يأخذوا الأمور بالجدل بل يأخذوا بالنص، لا تعود الناس على أن يجعلوا عواطفهم وعقولهم حاكمة على النص بل أن يجعلوا النص هو الحاكم، لا تعود الناس على أن يسيئوا الظن بالنص ويحسنوا الظن بأنفسهم بل يسيئوا الظن بأنفسهم ويحسنوا الظن بالنص بالله ورسوله وبالسلف الصالح. هذا مقتضى الإيمان. أنت مسلم، إسلام يعني تسليم. أصلا كيف يمتحن إيمانك إذا كان الدين كله شيء بالنسبة لك مثل الأكل والشرب والرياضة وغير ذلك؟ لا ها؟ يعني ما تسوي لك كيف تشتهي مشتهي أو أو أو تقتنع فيه بحسب أدواتك المحدودة. أنت إنسان عندك أدوات محدودة، الناس كل يوم تتعلم، الناس كل يوم تروح جامعات وتحاول التعلم وتحاول تكتشف وتحاول وتحاول وتحاول، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هو الله عز وجل يقول لك العلم اللي عندكم هذا اللي أنتم فرحانين فيه قليل، وفعلا قليل، كل يوم نكتشف ونتعلم وتزداد حيرتنا أصلا في كثير من الأمور، نظن أننا على شيء ثم نكتشف أكثر فتزداد حيرتنا. فلهذا أنت بحاجة إلى الوحي حتى يدلك، حتى تنتظم أمورك، ولا تجلس والله تجلس هالشكل ما تكاد تصل إلى نتيجة في شيء. هذا يأتيك يقول لك كلمتين ها والله فعلا، يأتي هذا يقول لك كلمتين ها والله فعلا. مثل هذه برامج المناظرات والمناقشات السياسية، تجلس تجد هذا وهذا، هل مرة يعني ما تصل إلى نتيجة إلا إذا أنت أصلا كان عندك مقدمة وكان عندك قراءة وكان عندك كذا، ممكن تستفيد من كلمة يقولها هذا ويقول هذا. أما تعال واسمع نقاش الاثنين متضادين في موضوع ليس عندك فيه شيء، لا تستطيع أن تصل إلى نتيجة، إلى حد كبير لا تستطيع أن تصل إلى نتيجة. هذا يورد وهذا يورد تجارب عقول، هذا عنده طرح، ما تكاد تسمع. يعني اليوم مثلا في العالم في خلاف كبير على عقوبة الإعدام، تجد في ولايات في أمريكا ناس يريدون عقوبة الإعدام يرونها عدلة، دول أخرى لا، دول تبيح الدعارة ترى ما فيها مشكلة، دول تمنع الدعارة، دول تجرم الفعل الفلاني، دول تسمح لمواطنيها بتعاطي المخدرات الخفيفة، دول ترى هذه جريمة. اليوم أهواء، شوفون مثل عندنا إحنا الإمارة الفلانية الخمر ممنوع فيها، الإمارة الفلانية الخمر ممنوع فيها، لما ترك الناس لأهوائهم صار هذا يقول شيئا وهذا يقول شيئا وهذا يقول شيئا، ولا يفصل بينهم كما يقول شيخ الإسلام إلا كتاب منزل. هذا عنده عقل وهذا عنده عقل، ليش؟ لا، العقل لا يؤدي إلى شيء واحد، لأن المعطيات تختلف والأهواء تختلف، وهذه النقطة المهمة، العواطف، عاطفة الإنسان تختلف. فلأن العواطف تتنازع وتختلف، لأن البيان يختلف، لأن كذا، هذا يؤكد ضرورة أن نرجع للوحي، ضرورة أن نرجع للسلف الصالح الذين لم يتأثروا بالمعطيات العصرية التي نحن تأثرنا بها، وعمدوا إلى فهم النص بدون كل شوي ما تقولك قراءة جديدة للنص، قراءة حداثية للنص، قراءة، والقراءة الجديدة دائما تأتي بحسب قيم القوة الغاشمة الغالبة في العالم. واضح أنك أنت منهزم فكريا لا أكثر ولا أقل، في فترة من فترات لما جاء الاستعمار إلى الدول، يعني الدول التي استعمرها مثل مصر والمغرب وتونس والجزائر وإلى آخره، فالمستعمر جاب ثقافة المسيحية النصرانية، فالطلاق، إيش هذا الطلاق عندكم؟ طبعا لأنهم عندهم في النصرانية عقد، هذا العقد ما ينتزع إلا بأن يعني يخون أحد الطرفين، أما إلى الموت. طبعا هم عندهم في الإنجيل أن المسيح يقول، موسى كان يقول بالطلاق وأنا ما أقول بالطلاق. فجلسوا، فصار كثير من الكتاب الإسلاميين انهزموا أمام هذا، فصار يكتبون عن الطلاق يعني لازم نضيق عليه، أنه لازم كذا، لازم كذا. الآن بعد يعني بعد 50-60-70 سنة ما مضى، الغرب نفسهم شافوا مسألة الزواج الكاثوليكي مصيبة، وصار زوجين زواج مدني فيه طلاق. طيب وكثر الطلاق عندهم، وصارت لما تأتي إلى أكثر الدول في حالات الطلاق مع طلاقهم في قيود، تجد الدول الغربية نفسها اللي كانت عندها مشكلة مع الدول الإسلاميين فيها طلاق، مع أن الطلاق الإسلامي ما يصل للمرحلة النهائية إلا بعد 3، يعني ما في فرص. فشوف، لاحظ أنهم انهزموا أمام قيمة معينة، والقيمة هذه هي نفسها تغيرت أصلا عند القوم، بل انتقلوا من إلى. فالله المستعان، هذا هو، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. من أقبالهم على الشبهات وضعفهم، ضعفهم في إقبالهم على الصلاة في المسجد، وعلى هي الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فهم لما تركوا أكثر من الصلوات أو ممكن يتهاوى فيها كثيرا، فصار عندهم ما تقول قرار. هي الشبهة حقيقة، تأثير الشبهة، تنبيه جيد، الشبهة متعلقها مو علمي، والله العلي العظيم الشبهة متعلقها بالمحل، المحل إذا كان ضعيف، والمحل هذا يقوى بتقوى الله. والله كثير من الشبهات، شبهة هي أنا واحد يعرفها من نفسي، أنا أكون بحال واحد مثلا، شبهة نعرف جواب عليه، أعرف جيدا جواب عليه، وتجي مثلا عن محل بيوم من الأيام واحد يكون ضعفان كذا، تأثر فيك تأثير متعب. طيب في وقت من الأوقات لا، أنت تكون يعني عندك نوع من مصالح مع نفسك والانطلاق في بعض الطاعات، تسمع شبهة ما تعرف لها جوابا، تجدها ما تؤثر فيك نهائيا، ما تتحرك معها نهائيا. مرة واحد كنت كلمة، ففي النهاية قط كلمة يطرح تشكيكات تشكيكات غبية، أنت حتى فبعدين قط لك كلمة من مسألة، قال أنا نفسي تدفعني الشهوات. فهذا هو الواقع، أنت اليوم حتى مسألة أنك تروح تطيح بشبهات، ترى هذه أحيانا تكملة عقوبة على معصية. أنت إنسان عصيت عصيت عصيت عصيت عصيت وابتعدت عن الله، الله عز وجل الآن عاقبك بأن يسلمك لمبطل، وهذا المبطل يؤثر فيك حتى يسلخك من الخير الذي في قلبك، من الإيمان الذي في قلبك اللي كنت كاشخ فيه بس هالشكل، وانت أصلا ما تطبق. فلا شك الإمام أحمد رحمه الله لما كما ذكر ابن الجوزي في كتاب الذكر والمذكر والتذكير، مدري أو الذكر ومدري إيش اسم الكتاب، فكتاب يعني الجوزي تكلم عن موضوع القصاص وكذا، فأورد أثر عن أحمد، هو في مسائل أحمد لكن أنا لا أذكره الآن في مصدره الأصلي في المسائل، وربما من بعض المسائل مفقودة، لكن أورد أن رجل جاء للإمام أحمد فقال له رجل يشكو الوسوسة، فقال له دعه يسمع هؤلاء القصاص. طيب طبعا هذا جواب إنسان رحمه الله عالم جد، يعني عالم بأدواء النفوس، هو فهم أنه الشبهة إنما تسللت وتأثرت وتسلط عليه الشيطان وصار يوسوس من إيش؟ من البعد عن الله. اشتدت عليه، أيوة، فقال له خروح يسمع قصاص يذكرونه بالله عز وجل، يقوى شوي الوسوسة تروح. طبعا بعض الناس يجد وسوسة في بدايات وقت انه يصير يصلي ولا كذا، هذه وسوسة، هذه اثر رجعي انه الشيطان يكون له محل في قلبك، فلما يشوفك تقبل على الخير يجلب عليك بخيله ورجله، هذا المحاولة الأخيرة عشان يسترجعك. بالنسبة للناس اللي بدايات صلاته يبدأ يصير يوسوس يوسوس جدا، فهذه الشيطان إذا فشل في هذه خلاص كع، ما يكع إلى يوم القيامة، لكن يكع بحيث أن يتركه. أقول لك أحيانا بسبب الظروف السياسية، ولما قصاص من الناس الوعاظ وهذه سقطت هيبتهم بالجملة عند الناس، درست انه ما تشوف محاضرات في الشارع، ما تشوف محاضرات المساجد، ما تشوف التلفزيونات الاسلاميه اللي كانت موجوده على عرج. صار الحين الشبهات والكلام على الصحيح والكلام على الالحاد والكلام مبالغ فيه. لا لا، والوضع والوضع ممل. يعني انا مثلا صفحه مكافح الشبهات غير انا مشرف، فجينا رسائل بين مده ومده، يجيك والله هذا فلان الحد، يجون الشباب يكلمونه شبهات تقليديه مكروره جدا، يعني شيء مو معقول. وبعضهم يجيك مسلم يقول والله انا مسلم انا كذا، بعدين زوجات النبي كذا، يعني شبهات جدا تافهه. طيب ليش الناس جالسه تتاثر بهذه السرعه بالشبهات؟ دليل انه المحل تعبان، المحل خربان قديما. يعني 90% من الشبهات اللي تطرح اليوم كان يطرحونها الروافض والمنصرين قبل، ما كانت تتأثر هذا التأثير. ليه؟ الناس الآن حتى كثير من يعالج هذا الأمر ماذا ينظر؟ ينظر أنه في مشكلة عقلية، مشكلة عقلية، أنه الناس عنده معلومات ناقصة أزودها لها شوي يمشي. مو صحيح، مو صحيح، لا، عنده مشكلة إيمانية، عنده مشكلة مع العواطف، عنده مشكلة في فهم الإسلام أساساً. الإمام أحمد رحمه الله لما قال أما اليوم فيعجبني أن يكون لأهل السنة قاص، لأنهم يذكرون الجنة والصراط وعذاب القبر، يذكرون مجموعة من الأمور اللي أنكرها مجموعة من أهل البدع. اليوم هذا القاص، هذا الكذا، أو هذا الواعظ يجعل بين الإنسان وبين الله علاقة، يفهم الإنسان منة الله عليه، يفهم الإنسان أن الله عز وجل هذا أعظم شيء في الوجود. ما يصير أنا أعرض أمر الله على عقل رجل كافر به أصلا، ما يصير أنا أصير أتمنى رضا إنسان كافر عني فأخجل من شيء من الشريعة، ما يصير أنا أنظر بشك لأمر هو أمر الله. هذا متى؟ لما يكون ما بينك وبين الله عامرا. لكن لما يكون ما بينك وبين الله خاربا، تعبد أي وثن، تعبد بشر مثلك، لا مشكلة. طرحنا لكم قبل هذه المدة، قلنا لكم أن المعطلة من أنكروا صفات الله عز وجل فلم يعرفوا الله بجلاله وجماله تقدس اسمه، كثير منهم متجه للقبورية. يعني كثير من الناس صاروا يشكون في معجزات الأنبياء، تخيل، هذا قديما المدرسة محمد عبده وحمد رشيد رضا يشكون بوجود معجزات. طيب هو الله عز وجل خلق الكون هذا كله، يعني المعجزات هذا البسيطة، هو هذا يقول هذا أمور تخجلنا أصلا، هم هذه بداية الانتكاسة. نسكر